أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للفهم والتفاهم والعلم والعمل الصالح. أخوانا، قبل أن ندخل في بحث المبتدأ والخبر، نرجع على ما قبل الكلمة الآن. في الأمس دار بحث بيني وبين الشيخ الأخ حسين، أنا هذا صار حافزا وباعثا أن أراجع كم كتاب، مو كلها خارج. لا، هذا قلة الأوراق مكتوب فيها أشياء، ولكن كتب بالحواش، يعني هالورقة اللي كانت جدا عشان أكتب. وراجعت يعني هذا بعض السيد موجود في سيد النحو والصرف، وكم كتاب موجود راجعت يعني وطلعت هذه. فشوف الأقوال يعني ما كلها متحرة، يعني المشهور في الآن، كلمة الآن المشهور في البناء، الآن كلمة مبنية على الفتح. يوجد قول آخر يقول معربة، الآن معربة على الظرفية، يعني هو إذا دخل على حرف جر يجرها تجر. فإذا قول مبنية قول معربة. سيوطة عند عبارة مختصرة جاندي السيوطة في البهجة المرضية، أنا أقرأها للأخوة لا تحتاج توضيحها، ما يحتاج كتاب أخوان، فقط نشوف الأقوال. يقول من راح يكتب حتى يقول راح تحتاج كتاب. السالمة بانتفاء الموضوع. لا يحتاج. قال جلال بن السيوطي في البهجة المرضية، يقول الآن، أنه يشعر يقول أخوة الشيخ نزجي، يقول والآن اسم للوقت الحاضر. الوقت الحاضر موضوع لهذا. طبعا ولو أنه يوجد قول آخر يقول أنه موضوع لأواخر الزمن الماضي وأوائل الزمن المستقبل، لعله قد يوضح أن الزمن الحال شنو، يعني الحاضر شنو الزمن الحاضر، لأن الحاضر الآن، الآن الحاضر انتهى صار ماضي. نقول حال عرفاً يعني، وإلا هو الزمن الحاضر هو حد فاصل، فاصل بين الماضي والمستقبل. الآن هذا الكلام الذي ذكرته صار ماضي على لحظة واحدة، يعني هذا يعبر، يعني بعض يقول يعبر هذا التعبير، يقول موضع الزمن الحاضر أو لآخر أجزاء الماضي وأوائل المستقبل، على أي حالة سادة تفسيره. الحاضر والشيء عرفي، يعني الحاضر زمن الحاضر عرفا، فعلى هذا يكون تعريفه بالحضور دلالته على الزمن الحاضر. الحاضر يعني بعد أعرف شيء هو الحاضر، الحاضر تعريفه بالحضور معناه أن تعريفه مو بالألف فلام الداخل عليه، معنى هذا في لوازم، يعني عندما نقول أنه موضوع للزمن الحاضر يعني تعريفه بالحضور لا بالألف فلام. خب كيف مبني؟ أنت بناء على البناء، هذا ما نشغل بالإعراب، خلي الإعراب قل البناء. يقول وهو مبني لتضمنه معنى الحضورية مو الزائد الداخل عليه، تعريفه بالحضور، تعريفه بالحضور وبناؤه لتضمن معنى الحضورية. تقول من جت هذه، من جت هذه الحضورية؟ مقال موضوع الزمن الحضور، الحضور من المعاني التي وضع بأزائها الحضورية، يقول من المعاني الحرفية، فيكون مبني لهذا، هذا السبب لتضمنه المعنى ال، مو ألها معنى ال، معنى ال هو الحضور، لا تعال الحضور. وصار بمبني على الحركة مو على السكون، اخواني لأن الأصل في الساكن أن يكون ساكن على ماذا؟ المبني أن يسكن، يعني المبني أن يكون ساكن، هذا التعبير أصح، مبني على السكون، ولكن هذا صار مبني على الحركة مو مبني على السكون، مبني على الحركة. ليش؟ لماذا اخواني؟ لا مو هذا، لالتقاء الساكنين، حتى لا يكون أكثر حركات الأسماء يرتفع. ليش ما يكون زوج السكون في الأسماء؟ كم؟ كم؟ كم الخبرية وكم الإسمية؟ كم أعرف كم الخبرية وكم الاستفهامية؟ كذا إذا هو حدث لا حرج. إذا كذا إذ هذه أسماء مبنية على السكون. الأصل في البناء يكون ساكن. إذا بني على الحركة يحتاج إلى دليل سبب. فالآن مبني على الحركة لماذا الالتقاء يعني حتى نرفع التقاء ساكن الآن آن مؤلف ونون إذا نخليه ساكن صار التقاء ساكن. فلأجل رفع التقاء ساكن صار مبني على الحركة. طب لماذا على الفتحة؟ أخف الحركات ودليل آخر مو ظرف هذا؟ الظرف إعرابه ماذا يكون؟ مو النصب؟ علامة النص مرتفعة يقول ليوافق حتى يوافق حركة بنائه يوافق حركة إعرابه إذا كان الضغط ممعرفة هنا الفتح يعني مبني على الفتح وعلام والفتح شنو الفتح علامة البناء هنا ماذا الفتحة قل الفتحة قل مبني على الفتحة قل مبني على الفتح واحد شنو ها؟ لا لا لا نقول منصوب علامة النصب للفتحة ونقول نبني على الفتح صارت في حركة يعني على كل هذه الحركة تشابه حركة الإعراب المهم أن المشابهة موجودة هذا يكون بينهم موافق من هذا لذا ويقول بل يقول وهو مبني وهو مبني لتضمن المعنى الحضورية خلاص وقله هذا غريب يقول مو قريب غريب يعني هذا بعيد ويشكل عليه لكن يقول وبني على الحركة لالتقاء الساكنين وكان الفتحة ليكون بناءه على ما يستحقه الظروف الظروف ماذا يستحق يعني النص على الفتحة موشكل النص على النص بالفتحة توضيحا بعد هذا جعلوا آل الموجودة فيه جعلوها زائدة جعلوها زائدة لذا قالوا مثلا الآن أصل مؤان آن وآل زائدة تقول كيف تكون زائدة يجيب على هذا ابن هشام في المغني ماذا راجع عن أخوة هشام المغني في تخصيص آل الألف واللام يقسم أنه بالعهد والعهد الذكر العهد الذهني والعهد الحضوري يمثل أمثلة يكون بعضهم مثل به الآن يقول الآن الإسلام في الآن يقول للعهد الحضوري ويشكل عليه يقول لا الحضور في اليوم اليوم أكملت لكم دينكم أل في اليوم الماذا حضوري للحضور ولكن أل في الآن ليست للحضور نسأله لماذا يجيب هذا الجواب يقول والصحيح في الداخل على الآن زائدة شو هذا مدعى هذا مدعى زائدة لأنها لازمة يجعل الدليل خل في ظرافة وأنا أرجوكم يعني ولو سطرا ومو أكثر لكن في ظرافة يقول الصحيح في الداخل على الآن زائدة يعني مو للتعريف لتعريف الحضور لماذا زائدة ليس في التعريف يقول لأنها لازمة فصار أيضا دليله يحتاج إلى دليل الدليل يحتاج إلى دليل يقول لماذا يقول ولا يعرف أن التي للتعريف يعني أل التي موضوع للتعريف لا يعرف أن التي للتعريف فردة لازمة يعني أل التعريفية أل المعرفة لا تكون لازمة بخلاف الزائدة الزائدة تكون لازمة لذا يقسمون الزائدة على قسمين بالأمس قسمناها على قسمين زائدة لازمة وزائدة غير لازمة ولكن أل التعريف ما قسموا هذا التقسيم التعريف لا ما وردت ما وردت بل ماذا لازمة ما وردت لازمة إذا قال الصحب الداخل على الآن زائد لماذا؟ لأنها لازمة لماذا؟ ولا يعرف أن التي تعرف وردت لازمة بخلاف الزائدة الزائدة وردت لازمة لكن التعريف ما وردت لازمة مجمع البيان مجمع البيان عندك يوضح هذه أنه مثلا كيف أن هذه ليست يعني للتعريف وإنما هي زائدة لازمة أنت أرباب جدا ممتازة. أنا كاتبنا وين هذا؟ إذا ندور على علمنا فدوا على الغضاء علمي غضاءتنا وغضاء على علم ماله. يقول نجمع البيان. قال أبو علي الفارسي إنما أبو علي يقول إنما مقصود أبو علي الفارسي إنما بني الآن لتضمني معنى الحرف. معنى الحرف قال وهو تضمن معنى التعريف، يعني لتضمني معنى التعريف، لأن معنى التعريف حكمه أن يكون بحرف، وليس تعرفه يعني تعرفه بما فيه من الألف فلام، مو الألف فلام الموجودة فيه. لماذا هنا النكتة يقول تعريفه مو بالألف اللام الموجودة، مو بعض عم قال هذا من الغريب أن نجعل الألف فلام الموجودة زائدة وتعريفه بماذا يعني التعريف يتضمن معنى التعريف معنى التعريفية. يقول تعريفه مو بالألف فلام زائدة لأنه لو كان كذلك يعني لو كان تعريفه بالألف فلام هذه الموجودة فيه للزم أن يكون قبل دخول اللام عليه نكرة، يعني كرجل والرجل، الرجل مو معرف أحذف الألف فلام قبل دخول الألف فلام وكان نكرة، إذا أدخلنا على الألف فلام يكون معرفة، وهذا يلزم منه قبل دخول الألف فلام يكون نكرة. نكرة لا موضوع موضوع للزمن الحاضر. لا أصلا أكو عبارة بعد توضح لنا هذه كل واحدة توضح لنا. يقول الآن موضوع للحضور الحاضر، فمعناه أنه قبل دخول ألف فلام يعني معرفة، يعني ألف فلام زائدة ولكن زائدة لازمة لكن لها نظائر مثل اللات. اللات يعني هذا قبلية بفرضية فرضية. ليش؟ لأن في اللات الألف فلام زائدة مو زائدة ولكن زائدة لازمة من أصل الوضع. آخر عبارة أقراها للأخوة وبعد ما أقل البحث عليهم ما سألكم الدعاء. يقولون إخواني هذا أمس كنت أتكلم مع الشيخ حسين وذكرت في الصف بس أنه هذا من أصل الوضع هكذا من أصل الوضع بس ذكرت من أصل الوضع. اتفاق المفصل في صنعة الإعراب الطويل الزمخشري يقول عند كتاب مفردات يقول منها من المفردات الآن يعني منها الآن وهو الزمان الذي يقع فيه كلام المتكلم وقد وقعت في أول أحوالها في أول الوضع وقعت بالألف فلام وهي علة بنائها. يقول أصل علة البناء هذا لأن من أصل الوضع وقعت هكذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لهذا البحث بحثنا جيدة سيدخل فيه ما هلا إحنا سوف نشعر البحث هذا أول دروس النحوية هذا. إيه هسه أنا وهذا تتوافقني بهذا. إخواني حد الآن كلها مقدمات، لكن مقدمات مهمة في علم النحو، يعني مبادئ مو مسائل كما يقولون مثلاً في علم أصول المنطق. مبادئ مبادئ مبادئ تصورية وتصديقية. شو على تعاريف وكذا تعاريف بعض المصطلحات وبعض الأمور. لكن أصل مباحث النحو الآن اليوم نبدأ بها نشرح بها، لأنه هذا كيف شيخ عبد الله كيف عرفنا علم النحو؟ عرف علم النحو يا الله. النحو ما هو؟ الشيخ إذا أشر ذكره يلا تفضل. علم يدرس صفات الاسم أو أحوال الاسم. علم يدرس أحوال الاسم. ما سمعنا بهذا التعريف في أبهات الأول. هو الذي يتبع آخر الكلمة. تعرف عمل مو تعرف علمي. تعرف لعله عمل مو علمي. لا العلم تعرف العلمي شيء. علم بأصول يعرف به أواخر الكلم أراضي ولا. يعني علم بأصول وقواعد. علم بأصول أصول جمع أصل يعني قواعد كلية بأصول تعرف بها بهذه الأصول. أحوال أواخر الكلمة الثلاث من حيث الإعراب والبناء. قبل هذا ما علم بالأصول علم بالأصول مش نفس الأصول وعلم النحو العلم يعني أنت ما تتعلم تتحرف على هذه الأصول. بعض مثلا قال صنعة نفس الأصول من العلم، نفس القواعد من العلم، مش العلم النحو والعلم بهذه القواعد، نفس القواعد هي العلم. هذا بعد اعتباري يعني مسألة اعتبارية. يعني هسه بدي تدخل في هذا مسألة المنطق ولا ما أعرف المنطق أخوان، مسألة اعتبارية يعني هي نفس الأصول، نفس هذه الأصول هو علم النحو. لكن التعلم والتعرف عليها يفيدنا، قبول سائر إنما سجود ولا الكلام، لكن التعرف عليها يفيدنا، يفيدنا أن نكون نصين أو نصون، أصان يصين، صان يصون، تغفين يعني صان يصون يصون، ونحن نصين. هذا بعد آخر، بعد هذه القواعد التربية بهذه القواعد، هذه القواعد تصون الألسنة، الألسنة من الخطأ في المقال. فعلى أي حال الآن قد نشرع هنا في المسائل والقضايا وقضايا وأحكام علم النحو هي الإعراب والبناء. أخوان قسمنا الإعراب ما هو أربعة: رفع ونصب وجر وجازم. والأصل أول الإعراب، هذا الإعراب، الإعراب نقسم تقسيم الإعراب رفع ونصب وجر وجزم، والبناء أيضا أربعة: ضم وفتح، هذا تعبير إخواني، ضم وفتح وكسر وسكون، وسكون لا مو ساكن، هو ذات، ذات الشيء ذاته، لكن معنى المصدري سكون. لأن إخواني الإعراب يكون ماذا في الاسم والفعل، لا عرب في الحروف. في علم الصرف من علم كل مقدمات ما أدري يعني ممكن في بعض المقدمات نقدم لها شيء. علم الصرف إذا تلاحظون علم الصرف علماء في كتب المصرفية يقدمون بحث الفعل على بحث الاسم، أحكام الفعل تقدم على أحكام الاسم. لماذا؟ لأن التصريف في الأفعال أكثر من التصريف في الأسماء، لأن الفعل يصرف بلحاظ الحدث وبلحاظ الزمن، صح؟ تقسيمات له حتى باعتبار إذا صح التعبير باعتبار الفاعل. مثلا لاحظهم الضرب، هذا الحدث، ضرب يضرب، ضرب يضرب، ضارب مضروب، ضراب وهكذا، مضراب يعني. هل مثلا كل صيغة من هذه الصيغ ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضارب من ست صيغ. على كل حال باعتبارات مختلفة التصريف الفعل المتصرف أكثر من تصريف الاسم، لأن الاسم ما في زمن باعتبار الزمن، فقط باعتبار الحدث والتعليق هكذا يعني تصريفاته قليلة. فيقدمون تصريف الفعل على تصريف الاسم بهذا الاعتبار. لكن إخواني إذا تلاحظون في الكتب النحوية يقدمون إعراب الاسم على إعراب الفعل غير المبادئ. المبادئ خليك عنا، المبادئ الشرطوني، معلم الشرطوني يقدم إعراب الفعل على إعراب الاسم، يقول لقلته أنا كيف كدلته وما يقولها، لكن هذا سيجعل الواجه إعراب الفعل قليل، فقط الفعل المضارع إعرابه قليل، لكن إعراب الاسم كثير. نلاحظ الآن كتابنا هذا في بين أيدينا إعراب الاسم، أصلا المجلد الأول كله في إعراب الاسم، وقسم من المجلد الثاني يعني الجزء الثالث، الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثالث، نلاحظ كله في إعراب الاسم. بعدين يذكر ماذا إعراب الفاعل، بعد نوصل ما نوصل إن شاء الله نوصل هناك إعراب الفعل. آخر الأخير هذا من شيء مقدم أخرى أذكره هنا، إعراب الاسم قد قدم المرفوع على المنصوب المجرور، لأنه المرفوع ركن، ركن ركن المرفوع. المنصوبات فضل في الكلام، يعني منصوبات ماذا يكون للمفاعل الخمس، الحال، التمييز، ونحن عندنا منصوبات أيضا منصوبات ركنية، لكن أصلها الرفع، أصلها الرفع. مثلا كان، خبر كان منصوب لكن أصله خبر مرفوع، اسم إن منصوب لكن خب أصله مبتدا مرفوع يعني ركن. المنصوبات هي فضلة في الكلام غير ركن، مثلا المفاعيل خمسة الحال التمييز وإلى ذلك. والجار المجرور أيضا ماذا مو ركن يعني هذا من المتعلقات، فيقدم المرفوعات المرفوعات لأن ركن. هذه من جهة أخرى نقطة أخرى في المرفوعات قدم ماذا هنا المصنف قدم ماذا المبتدا، بعضهم قدم ماذا يقدم الفاعل. في نقطة حساسة هنا مسألة مهمة، البعض يقدم ماذا المبتدا على الفاعل، وبعض النحاة يقدم ماذا الفاعل على المبتدا. هذا التقديم والتأخير مبتني على قولين، على القولين قولين أي قولين؟ القولين في أن أيهما الأصل في المرفوعات، المبتدا أصل أو الفاعل أصل. من قال بأن المبتدا هو الأصل كالمصنف وسيبويه كذا إمام المفسرين يقدم من يقدم المبتدا، ولكن من يقول بأن الفاعل هو الأصل في المرفوعات يقدم من يقدم ماذا يقدم الفاعل. زين إذا قلنا المبتدا هو الأصل ما الوجه في ذلك؟ مو الدليل؟ ثلاثة أوجه ذكروا على أصالة الفاعل أن الفاعل هو الأصل، ذكروا وجهان. أخواني هذا موجود أين في إذا أخواني يحبون يراجعون في البهجة المرضية لجلال بن السيوطي على شرح على الألفية، هذا يحتاج إلى يستحق الكتاب يسكتون أخواني كم سطر مو كثير. قبل المبتدا تكون قدم المصنف، قدم المصنف أحكام المبتدئ على الفاعل تبعا لسيبويه، وبعضهم شوي استخوان السرعة بالكتاب حتى نسير من الوقت، وبعضهم يقدم الفاعل وذلك يعني هذا الأمرين مبني على مثلا مبنائية يعني مبني على القولين في أن أصل المرفوعات أصل المرفوعات هل هو المبتدأ أو الفاعل. وجه الأول، وجه الأول يعني ماذا يكون المبتدا هو الأصل. وجه الأول يذكر ثلاثة وجوه باختصار. وجه الأول أن المبتدا مبدوء به أو مبدوء به في الكلام، صح مبدوء هو مبدوء الأصل لكن للتخفيف يقلبون الهمزة واو يدغمون فرق مبدوء به في الكلام. لاحظ الجملة الاسمية المبتدا مو مقدم، مقدم على الخبر، لكن الفاعل مؤخر مو مبدوء، مو مبدوء فيه الفعل مبدوء فيه به. وأنه لا يزول عن كونه مبتدأ عن كونه مبتدأ وإن تأخر وإن تأخر، والفاعل تزول فاعليته إذا تقدم. طبعا الشيخ حسين ما يقبل هذا القول، الشيخ حسين عطري ما يقبل يناقشنا في يعني نقبل على المشهور شيخنا تسامحنا على المشهور. هل الأول إذا لما مطلوب به فعل المضارع هو المطلوب به؟ إيه فلابد أن يقدمه في الأسماء بعد، إحنا قدمنا الاسم على فعل، هذا أول قلنا في المقدمة الثانية ذكرنا الفعل مؤخر على أبوه، الاسم مقدم. لاحظوا أن المبتدأ شنو تقول أنت، تقول مثلا زيد في الدار زيد المبتدأ، أو تقول في الدار زيد زيد المبتدأ، تقدم أو تأخر. لكن في الفاعل قام زيد زيد الفاعل، لكن إذا قلت زيد قام صار مبتدأ، صار مبتدأ. زين بعد، وأنه عامل ومعمول، كل هذه كلها في المبتدا والخبر، وانه عامل ومعمول، والفاعل معمول ليس غير، والفاعل معمول ليس غير. لاحظ اخواني، ان شاء الله ندخل في اعراب المبتدا والخبر. هو المصنف يقول العامل في المبتدا الابتداء للتجمع العامل، لكن العامل في الخبر المبتدا، المبتدا صار ماذا؟ صار المبتدا عامل في الخبر وهو معمول، عامل ومعمول، لكن الفاعل فقط معمول ليس بعامل. معمول في يعني معمولون معمول يعني معمول الشيء يعني يفاعل لا يعمل، لكن مبتدا يعمل ويعمل، يعمل ويعمل فيه، يعمل في غيره ويعمل فيه، عامل ومعمول يعني عامل ومعمول. قل عامل ومعمول. وجه الثاني، وجه الثاني شنو هو وجه الثاني؟ وجه التقي يعني نقول الأصل في المرفوعات الفاعل. وجه الثاني أن عامله لفظي، إن عامل الفاعل لفظي وهو أقوى من عامل المبتدا المعنوي. لاحظوا أخواني، المبتدا شنو عامله؟ قلنا الابتداء، يعني التجرب من عوامل لفظية، هو الابتداء معنوي، لكن الفاعل عامله الفعل، الفعل ما عامل لفظي، يقول هذا أقوى. وأنه يعني أن الفاعل أنه إنما رفع، هذه نكتة مهمة جدا، ولعل هذه هي هذا الوجه جدا قوي، وأنه إنما رفع للفرق بينه وبين المفعول. لعلنا نقول أكرم زيد عمران، أكرم زيد عمران، زيد ليش مرفوع؟ فاعل. عمران لماذا منصوب؟ لأنه مفعول به. هذا الإعراب رفع صار الفرق يعني يميز لنا الفاعل من المفعول. هذا صار الإعراب هنا له مدخلية المعنى، لكن المبتدا مرفوع. لماذا؟ لأن الفرق بينه وبين الخبر، الخبر هم مرفوع. استمر في هذا بعد. وليس المبتدأ كذلك، المبتدأ مو الشكل، لذلك رفع مو لجل الفرق بينه وبين الخبر. وليس المبتدأ كذلك، والأصل، والأصل في الإعراب أن يكون للفرق بين المعاني، والأصل في الإعراب أن يكون للفرق بين المعاني، نقطة. خلاص، هذا الوجه الثاني. اذا وجه الاصل، وجه الاصل يعني ان نقول الفاعل هو الاصل، وجهين. انا اتصور يعني وجهان قويان، يعني اولا عامل الفاعل ماذا؟ لفظي. ثانيا رفعه لاجل الفرق بينه وبين المفعول، وصل الاعراب وضع الفرق بين المعاني. لكن هو عند المصنف هذا المبتدا هو الأصل، تبع ماذا؟ سيبوي. خلاص الآن ندخل في البحث. المبتدا ما هو؟ المصنف جاء بهذه الأبيات الثلاثة ليعرفنا على المبتدا، لكن المبتدا على قسمين، المبتدا على قسمين، عندنا مبتدا اسمي ومبتدا وصفي. المبتدا، مبتدا اسمي ومبتدا وصف. المبتدا الوصف هكذا اعرفه، مبتدا زيد وعاذر خبر. ان قلت زيد عاذر من اعتذر، يعني اذا قلت زي هذا زيد عاذر من اعتذر، طبعا هذا كفيل مثل المثال يعني، والا زيد ماذا نقول مبتدا فيه، وعاذر خبر. طبعا من اسم موصول مفعول به، واعتذر صله. هنا زيد مبتدا عاذر خبر. اذا قلت زيد عاذر فزيد يكون مبتدا وعاذر يكون خبر، هذا يسمى اعطاء الحكم بالمثال، اعطاء الحكم يعني علق لنا المبتدا لكن بالمثال. هذا المبتدا الاسمي. يعني المبتدا الاسمي ما هو؟ المبتدا الاسمي الذي لا يكون وصفا بالشرائط التي يشير اليها الشارح بعدين، يعني لا يكون وصفا معتمدا على نفي او استفهام ورافعا لاسم ظاهر او ضمير منفصل، سد مسد الخبر، اغنى عن ذكر الخبر. القسم الثاني هو هذا، مثلا تقول أقائم الزيداني، أو هو يمثل أثار زاني. هذا قائمون سار، ماذا يسمى هذا؟ مبتدأ وصفي، مبتدأ وصفي. المبتدأ الوصفي يعني غني عن الخبر. المبتدأ الاسم لابد له من خبر، من ذكر الخبر، زيد عاذر الخبر مذكور. لكن مبتدأ الوصف هذا خبر فقط، مبتدأ فنقول قبل المبتدأ يحتاج إلى خبر. يقول يوجد في الكلام لفظ يسد مسد الخبر، يتم الكلام به فما نحتاج إلى خبر، وهو الفاعل أو نائب الفاعل. أنا قلت نائب فاعل لأنه الوصف قد يكون ماذا اسم مفعول، ماذا نقول ما مضروب الزيدون. فهنا كيف نعرف؟ نقول قائمون لهمزة الاستفهام، قائمون اسم فاعل مرفوع على الابتداء مبتدا. الزيداني ما نقول خبر، نقول فاعل سد مسد، هذا مبتدا والزيداني فاعل سد مسد الخبر. كذلك أسارين همزة ماذا؟ همزة الاستفهام. سار مبتدا وصف قلنا مبتدا، واسم فاعل سار يعني اخر ساري اصله هكذا ساري، كما قلنا كرارا ومرارا ان الضمه فوق الياء ثقيله، حذفت الضمه فصار ساري، الياء ساكن والتنوين ساكن التقاء ساكن، حذفت الياء، النون لحقت ماذا؟ لحقت بكسره الراء، هنا صار ساري، تكون مرفوع بضمه مقدر على الياء محذوفة. مبتدا وزاني ماذا؟ فاعل سد مسد خبر. كذلك ما مضروب ما حرفه ما حرف نفي، مضروبون مبتدا، مبتدا وصف يعني اسم مفعول، مبتدا وصف مرفوع. والزيدون نائب فاعل سد مسد خبر. تلاحظون ما عندنا خبر، عندنا فاعل سد مسد الخبر او نائب فاعل سد مسد الخبر. الشرائط وما هي؟ المبتدا ان يكون وصفا، وصف يعني اسم فاعل، اسم مفعول، صفه مشبهه، اسم تفضيل، اسم منسوب، حتى اسم منسوب. مثلا اسال الاخوه ثلاثه، الاخ في الصف، لبناني انتم؟ هذا صار مبتدا وصفي، معنى لبناني ماذا؟ اسم منسوب، لكن ينتزع منه ماذا؟ الوصف، يعني منسوبون الى لبنان. انتم يكون فاعل سد مسد الخبر. فهذا تعريفه كيف يكون؟ يكون وصف معتمد، ان يكون وصفا مبتدا وصفا، ان يكون وصفا معتمدا على نفي، على استفهام او نفي. وهذا الوصف رفع اسما ظاهرا بعده، تلاحظون قائمان رفع الزيدان، سالم رفع ذاني، مضروبون رفع الزيدان، ذاني اسم إشارة الإخوان، الزيدان رفع رفع اسما ظاهرا، أو مثلا قادم أنتما، أو ضميرا، أو مثلا السؤال الأبناغي أنتم، أو ضميرا منفصلا. وأغنى ماذا؟ أغنى عن ذكر الفعل، يعني الوصف يكتفي به عن ماذا؟ عن ذكر الخبر، يعني أغنى عن ذكر الخبر، يعني الوصف يكتفي بهذا المرفوع بعد عن الخبر، هو يعبر وتم الكلام به، تم الكلام به. إخواني نكتتين، قبل أكتب لكم هذا المثال، مثلا نقول أقائم أبوه، ظاهره مثلا الآن هذه قائم أبوه مثل قائم زيد. سؤال أبواه، خليه تثنية حتى أبوه صحيح، أبواه أقائم أبواه. إخواني الآن هذا الفاعل فاعل قائم يكتفى به، يعني أنا هنا أصف كل شيء أفتح كل الجهات. اكتفاء ذاتي هذا الصفحة، اكتفاء ذاتي. شكرا. عندي سؤال قائم الزيدان، قائم من أول من ايه وضعي شخص من قلبي لماذا أخذ الفاعل؟ يعني تقول غادر من لا لازم قائم من قامة ملازم غادر من غادر من اسم موصول ايه هذا مفعول به لأنه عارض قد وجهه عارض. هذا مشتق من فعل متعدي، ولكن قائم مشتق من فعلين لازم، والوصف يعمل عمل فعله. إذا كان لازم الفعل هو يعمل عمل فعل، إذا كان متعدي يعمل عمل فعل المتعدي. أضارب زيدا، مثلا تقول أضارب زيد عمرا، أضارب زيدا وننفع بالسلام. هذا سنجي نشي إليه. شو لاحظت شيخ توجه الكلام ماذا أقول؟ أقول يرفع اسما ظاهرا أو ضمير ماذا؟ منفصل. إذا رفع ضمير المستتر لا يعد منها، يعني لابد أن يكون لازم، بل لا مو لازم، يعني يكون الفاعل بعده أو النائب الفاعل بعده إما اسم ظاهر وإما ضمير منفصل. مستتر لا يجوز، إشارة نمثل له. الآن نجينا ويكتفى بأن يتم الكلام به أقائم أبواهم، فظاهر مثل هذه الآن همزة استفهام قائمون وصف مرفوع وأبواه يعني اسم فاعل وأبواه فاعل، لكن يتم الكلام به هنا، يتم الكلام به. ها خلاص تسألك ما تسأل، هذا الضمير يعود على من؟ يعني ما تم الكلام به، يعني لا يفيد فائدة تامة. الكلام شنو الكلام؟ الكلام هو اللفظ المركب المفيد فائدة تامة يحسن السكوت عليها، فما يحسن السكوت. الشيخ حسن سأل قال ضمير من يعود؟ على من يعود هذا الضمير؟ يعني ما تم الكلام به، يعني هذا الفاعل لا يكون عندك الخبر، لذا نحتاج أن نقول أقائم أبواه زيد. إذا قلنا أقائم أبواه زيد خرج عن هذه عن المبتدا الوصفي، فيكون قائم ماذا نقول فيه؟ خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر، وهذا فقط فاعل ليس فاعل سد مسد الخبر، فاعل يعني يرجع إلى ماذا؟ إلى المبتدا الاسمي، لأن لو حذفنا زيد نقول أقائم أبواه ما يتم الكلام، لابد أن نذكر زيد، يعني ما نكتفي بأبواه ذكر الخبر، يعني كلام موتام. وإذا قلنا زيد صار ماذا؟ مبتدا مؤخر، وقائم أبواه يكون خبر مقدم، إلا أن الخبر لأنه مشتاق رفع اسما ظاهرا. السؤال الذي سأل الأخ يقول مثلا إذا كان ضمير مستتر زيدون قائمون لا قاعدون، هذا قاعدون هل مصفون وقع بعد نفي؟ هذا الآن نعتبره مبتدا وصفي؟ نقول لا، لأنه رفع ضميرا مستترا، يعني هو فيكون معطف هذا لا حرف عطف تقول لا حرف عطف. نعم نعم لا حرف عطف، لأن حروف العطف 11 حرف من النافية. لا النافية تكون نافي حرف نفي وعطف، حرف نافي وعطف. زيد المبتدا قائم الخبر، لا حرف نفي حرف عطف يفيد النافي، وقاعد المعطف على قائم. وحتى إذا كان متعدي يتعدى لمفعول به مفعول به ذاك، ولكن وصف معطف على ماذا؟ معطف على ما قبله. فما خلنا نطبق هالمقدار شوف يا حد نوصله. بقيت كم نكت بعدين نشير إليها. لذا قال مبتدأ زيد وعاذر خبر. شيخنا لا مسألك مزحنا بارد الجمع. مبتدأ زيد وعاذر خبر، متى هكذا بهذا الشكل؟ إن قلت زيد عاذر من اعتذر. إذا قلت زيد عاذر فزيد مبتدأ وعاذر خبر، هذا هو المبتدأ الاسمي. وأول مبتدأ، يعني الاسم الأول مبتدأ. هذا أنا قد يحدد ماذا؟ المبتدأ الوصفي في البيت الثاني. وأول يعني الاسم الأول، وأول يعني الاسم الأول. وأول مبتدأ، والثاني يعني الاسم الثاني، يعني بعد والثاني يعني الاسم الثاني ماذا؟ فاعل، مو خبر بعد. وأول مبتدأ والثاني فاعل مو خبر، فاعل لكن أغنى، يعني أغنى ماذا؟ أغنى عن ذكر الخبر. هو مو فقط فاعل، فاعل هنا فاعل، لكن في المثال الآتي لأنه فاعل قال فاعل مختص بالفاعل. وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى، فاعل أغنى يعني فاعل أغنى عن ماذا؟ عن الخبر. أين في أي مثال؟ في أثار ذاني، في أثار ذاني. الأول يعني الثاني مبتدأ وذاني فاعل أغنى عن ذكر الخبر. وقس، شنو يعني قس؟ يعني قس على هذا المثال ما أشبهه من الأمثلة. وقس يعني طبقا للقاعدة. شنو شكيت أقيس؟ يعني هذه مسألة قياسية، مسألة قياسية، يعني كلما وجدت مثال مثل هذا المثال فأنت قس عليه أن الأول مبتدأ والثاني فاعل أو نائب فاعل تدر تدر الخبر. خب كيف أريد أقيس؟ إذا أريد أقيس مثل أول من قاس إبليس، لا يعني ذاك في المسألة يعني في النحو. يعني إذا أردنا أن نقص على المثال الأول لابد يكون عندنا ضابطة، الضابطة التي ذكرناها الشرح يذكرها بعدين، يعني وصف يتقدم عليه نفي أو استفهام ويرفع اسما ظاهرا أو ضمنا منفصلا أغنى عن ذكر الخبر. هذا القياس، هذه الضابطة، وأنت قص عليه. وقص يعني قص عليه ما أشبهه. لأن هناك في المثال استفهام، فقط استفهام، قال لا وقص وكاستفهام النفي. النفي مثل إذا مثل الاستفهام، يعني إذا تقدم على الاستفهام ماذا؟ نافي حرف نفي، مو نقول حرف نفي، لا نافي. بعدين نقول والاستفهام والنفي مو خاص بالحرف، يشمل الاسم ويشمل الفعل حتى. وكاستفهام النفي وقد يجوز نحو فائز قل البشر. شنو هذا يعني؟ إشارة لماذا؟ عند البصريين إخواني، عند البصريين، عند البصريين تجمع من النحاة أن المبتدأ الوصفي مشروط بماذا؟ مشروط بأن يتقدم عليه نفي واستفهام ورفع اسم ظاهر. لكن عند الكوفيين لا يشترط هذا، يعني لا يشترط تقديم النفي والاستفهام عليه. حتى في مثل هذا المثال فائز أولو الرشاد ما تقدم عليه النفي والاستفهام، يقولون فائز مبتدا وصفي وأولو فاعل تقدم زد الخبر. البصريين يقولون هذا إنما يجوز بالاضطرار، يعني في الضرورة الشعرية، في غير الضرورة الشعرية لا يجوز. عند الكوفيين يجوز في الضرورة الشعرية وفي غير الضرورة الشعرية. لذا قال وقد يجوز، هل قد يجوز تكتبون تحت عند الكوفيين وعند البصريين في الضرورة الشعرية؟ عند الكوفيين وعند البصريين في الضرورة الشعرية. وقد يجوز نحو فائز أولو الرشاد. منو قرأ الشيخ لا الشيخ أنت الأخ محمود قش عبارة الشارح التحريك وكذا وهذا كله. ذكر المصنف ذكر الباقي ذكر المصنف أن المبتدع على قسمين. حرك هنا لا يجوز عندنا الوقف. حركة حركة كلها حركة إن شاء الله. وقف مالك حركة. ذكر المصنف أن المبتدع على قسمين. طيب أنا أتخليها يلا شطل. مبتدع له خبر ومبتدع له فاعل. سدّم خبر. شو فاعل قسمين؟ مبتدأ له خبر تو خبر ومبتدأ له فاعل سدّم سدّل الخبر. فمثال الأول زيد عاذر من اعتذر. والمراد به ما لم يفعل. والمراد والمراد المراد شنو قضينا؟ مراد المراد والمراد. والمراد. لماذا؟ بحثنا في المبتدا بعد يعني مبتدا لأنه مبتدا والمراد به والمراد به ما لم يكن المبتدا فيه وصفا مشتملا على ما يذكر في القسم الثاني. يعني المبتدا إذا ما يذكر في ما يكون وصف بهذه الشرائط التي يذكرها فيكون مبتدا. وصف أكثر سؤال شيخ تفضل. شيخنا أنا قرأت هذا الرواية بخلاف ما قرأتها أولا. أي يعني قلت أن المبتدا على قسمين مبتدا أي ولم تقل مبتدأ مبتدأين يجوز مبتدأين. أنت في مقاول في مصرح في الدرس الذي صارت قلت أن هنا لابد أن تكون نعت لأن ما حتى حتمية المسألة يجوز الجر على البدلية ويجوز أن نرفعه على أنه عدم هذا عدم التقدير أو لم التقدير على قسمين مبتدأ له خبر هذا صحيح له خبرون على يكون جملة صفة لمبتدأ بل صحيح الحق معك. نعم الشيء الحق حق بعد مبتدأ له خبر ومبتدأ له فاعل مسدد الخبر له فاعل له خبر جملة صفة هذه قد تكون جملة لكن هذه في محل جاي صفة لي مبتدأ وهكذا صحيح. تفضل منهم فزين مبتدأ وعاذر خبر ومن اعتذر مفعول لعاذر. ومثال الثاني صحيح ومثال الثاني أشار دامي فالهمزة للاستفهام وسار مبتدأ وذاني للاستفهام تقول للاستفهام استحنا بعض القات من قبل النظرين للاستفهام يعني همزة الوصل نقول فالهمزة للاستفهام مو للاستفهام للاستفهام الهمزة همزة الوصل صح. وذاني فاعل سدم سد الخبر ويقاس على هذا ما كان مثله احسنت وهو كل وصف. الآن أريد أعرف هذا الآن هذا تعريف إخواني يمكن تسجلون هذا تعريف المبتدأ الوصفي يقول صفة لها ثلاث شرائط شروط ثلاثة وكل وصف اعتمد على استفهام أو نفي. هذا الشرط الأول كل معتمد على نفي أو استفهام على استفهام هنا. نعم أو نفي نحو أقارن نحو أقارن الزيداني وما قائم الزيداني فإن لم يعتمد الوصف لم يكن مبتدأ أن نخبر يكون لم يكن مبتدأ أن. نعم وهذا مذهب البصريين إلا الأخفش الأخفش شنو وهذا مذهب البصريين إلا شنو قلت الشيخنا جاب يعني صحيح بعد إلا الأخفش وهذا مذهب البصريين إلا إن يكون عرب على البدلية يعني بصريين إلا يعني وتقدير إلا مذهب الأخفشي إلا الأخفشي طبعا مثل يقول هذا مذهب البصريين إلا الأخفشي إلا الأخفشي يكون ماذا يكون مستثنى يعني نستثني منهم الأخفشي بحالة على النفي لا يعني بدع هذا النفي النص بنقول إلا لا النص شيخنا إلا الأخفشي استثناء يعني هنا استثناء موجب تام متصل. إلا إذا قدرنا نقد هذا مذهب البصريين إلا مذهب الأخفشي، إذا نقدر إلا مذهب الأخفشي إلا هذا التقدير. ولكن لا بعد من مضاف إليه أقيم مقابل مضاف، حدث من المضاف قبل المضاف إليه مقام إصار إلى الأخفشي. أخفشي بلي بلي نعم لا أخفش نعم لا هذا الشرط الثاني رفع ورفع فاعلا إلا رجل هو إلا رجلا وهالتقدير. واحد من أقاربنا هو يدرس النحو، يعني كان مدرس في النحو، يقول أنا عندي رفع والنصب والجر كله جاهز على كيف أخليه. قال ما دام باب التقدير مفتوح تقدر بس كل خلي التقدير صحيح، رفع فاعلا ظاهرا. نعم هاي الشرط الثاني ها، ولكن احيانا ما يصح من عدم التقدير اولى من التقدير. ورفع فاعلا ظاهرا. نعم ورفع فاعلا ظاهرا كما مثل او كما مثل او ضميرا منفصلا. نعم نحو الشيخ الثقة بني نحو أقائم أنتما وأن خلاص الشرط الثالث وتم الكلام به. مو تم الكلام هنا يعني مو تكلم الكلام نحن، لا تعريف تم الكلام بما بالفاعل أو يعني بالفاعل يتم الكلام وتم الكلام به. نعم فإن لم يتم به الكلام يتم به الكلام بني فإن لم يتم به الكلام لم يكن مبتدأ بني نحو أقائم أبواه زين. هذا المثال الذي كتبناه ووضحناه بني زين مبتدأ مؤخر وقائم خبر مقدم خبر مقدم خبر مقدم وأبواه فاعل بقائم. ولا يجوز أن يكون قائم مبتدأ لأنه لا يستغني بفاعله حينئذ نعم إذ لا يقال أقائم أبواه فيتم الكلام. إذ لا يقال أبواه قائم أبواه فيتم الكلام، لا يقال هكذا. وكذلك لا يجوز أن يكون الوصف مبتدأ إذا رفع ضميرا مستقرا، فلا يقال في ما زيد قائم ولا فاعل. يعني الجملة صحيحة لكن لا يقال فيها الآن نذكر، مو أن الجملة خطأ. لذا قال فلا يقال ما زيد قائم ولا قاعد، يعني الجملة خطأ لكن يعني غلط، لكن جاء بكلمة فيه. أصل المثال صحيح لكن نعربه على أنه مبتدأ وصفي لا يصح. إذا قال فلا يقال فيما زيد في الجملة فيه ما زيد قائم ولا قاعد أن قاعدا مبتدأ والضمير المستتر فيه فاعل أغنى عن الخبر. لماذا؟ لأنه ليس بمنفصل، على أن في المسألة خلافا، بعض في نفس المسألة أصل المسألة خلاف. زين نقطة أحسن شيخنا. بعدين النبي والاستفهام إخواني مو هذا خاص بالحرف، لا يشمل الحرف، يشمل الحرف والفعل والاسم. لذا قال أنا قرأت ما خصت كمان عن الأخوة عن الأخوة وحتى نستفيد الوقت كم دقيقة بقي عندنا. ولا فرق بين أن يكون الاستفهام بالحرف كما مثله أو بالاسم كقولك كيف جالس العمراني، كيف نعرف هذه؟ نقول كيف حال مبني على الفتح محل نصب، جالسون مبتدا وصفي اسم فاعل مبتدا وصفي، العمراني فاعل سد مسدل خبر. وكذلك لا فرق بين أن يكون النفي بالحرف كما مثل أو بالفعل كقولك ليس قائم الزيداني، كيف نعرف هذه الجملة؟ هو يشير إلى أعرابها، يقول فليس فعل ماض ناقص وقائم اسمه اسم ليس، والزيداني فاعل سد مسد خبر ليس، سد مسد خبر ليس، سد مسد خبري ليس. وتقول غير قائم الزيداني، لاحظوا غير اسم نفس، لكن اخواني غير مو لفظه ليس بنفس، معناه نافي. ومن هنا نستفيد أن النفي قد يكون مؤول وقد يكون صريح. غير لفظ غير هي لفظة واحد، لا يسألنا غير النافي أو إجاب لفظها نقول إيجاب مثبت لكن معناها النفي. بمعنى مثلا ما إذا قال وتقول غير قائم الزيداني فغير مبتدأ وهو يعني هو مضاف، وقائم مخفوض بالإضافة يعني مجرور بالإضافة، والزيداني فاعل بقائم سد مسد خبر غير لأن غير مبتدأ، لأن المعنى ما قائم الزيداني، فعومل غير قائمين معاملة ما قائمون. الإخوان لاحظوا هذا المثال لم ما يمثله كيف الإخوان. مثلا نقول إنما قائمون الزيداني، هذا أيضا منه إنما، تقول إنما ما فيه نافية، إنما أداة حاس لكن يقول تنفك إلى نافية وإن كان معنى الجملة إيجاب، تنفك إلى نفي منقوض بإلا. يعني كيف تنفك؟ نقول مثلا ما قائمون قلوا مع إخواني إلا الزيداني، يكفينا أن هنا ما نفي. أيضا يعتبرون إنما قائمون الزيداني مبتدا وصفي، يقول إنما أداة عصر مو نفي لكن تنفك وتنحل إلى نفي، لكن مو نفي مو نفي نفي منقوض بالله. وقائمون ماذا يكون؟ مبتدا والزيداني فاعل سد مسد خبر. ومنه قوله قول الشاعر غير لاه عداك فاطلح اللهو ولا تغترر بعارضي سلمي، مضاف ومضاف إليه كما يقول في الهامش بعارضي سلمي. الشاهد أين؟ غير لاهن عداك، غير مبتدأ وهو مضاف، لاهن مضاف إليه، عداك فاعل بلاهن سد مسد خبر، لذا قال فغير مبتدأ ولاهن مقبول بالإضافة، وعداك فاعل بلاهن سد مسد خبر غير. ومثله غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن، غير مبتدا ونفي مضاف ومأسوف اسم مفعول مضاف إليه، مو اسم فاعل إخواني، اسم مفعول مضاف إليه، على زمن جار مجرور متعلق بمأسوف، وزمن مجرور لفظا مجرور لفظا مرفوع تقديرا على أنه نائب فاعل بالاسم المفعول سد مسد الخبر. لذا قال فغير مبتدأ ومأسوف مخفوض بالإضافة وعلى زمن جار مجرور في موضع رفع بمأسوف لنيابته مناب الفاعل لنائب فاعل، وقد سد مسد الخبر. وقد سأل أبو الفتح بن جني ولده ابنه عن إعراب هذا البيت فارتبك في إعرابه، ابن ما تمكن يجاوب يعني ما تمكن يعرب هذا البيت غير مأسوف على زمن، شنو إعرابه؟ نظل يعني شنو يقول مبتدا أين الخبر؟ مو داعش أن مبتدا الوصفي، ارتبك ومع أنه غير مبتدا هو مضاف مأسوف مضاف إليه على زمن نائب فاعل سد مسد الخبر. ومذهب البصريين على كنفين قليل أخواني. ومذهب البصريين أقبل أخوانها أقرب من البشر. ومذهب البصريين إلا الأخفش أن هذا الوصف يعني لا يكون مبتدئا إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهام، هذا يريد الشغلة وقد يجوز نحو فائز وغشا. وذهب الأخفش والكوفيون إلى عدم اشتراط ذلك، يعني الكوفيون الأخفش من البصريين أخواني والكوفيون كله الكوفيين، لأن أفرده بالذكر نعرف أنه ليس من الكوفيين بل من البصريين لكن خالف البصريين. فجازوا قائم الزيداني فقائم مبتدا والزيداني فاعل سد مسد الخبر عندهم في النثري، لكن البصريين يجوزون في الضرورة الشعرية. وإلى هذا أشار المصنف بقوله وقد يجوز نحو فائز أولو الرشدي، أي وقد يجوز استعمال هذا الوصف مبتدأ من غير أن يسبقه نفي أو استفهام. ودعم المصنف أن سيبويه يجيز ذلك على ضعف، يقول أن المصنف يقول جاء عند سيبويه ولكن على ضعف. ومما ورد منه يعني مما ورد ماذا من موارده أن يكون مبتدأ وصفي غير معتمد على نفي فاستفهام، مما ورد منه قوله فخير نحن عند الناس منكم، إذا الداعي المثوب قال يا له يا له يعني يا له يعني يا له فلان يا له فلان المستغاث في باب الاستغاثة يا المستغاث فيه محذوف. الشاهد أين فخير نحن عند الناس خير مبتدا وصفي ونحن فاعل سد مسدل الخبر ولم يعتمد على نفي الاستفهام. عند الناس جاء متعلق بخير. ها شنو القليل ما تحتاج أنه تقدم. طبعا هذا فيه الوجهان هو يجوز فيه أنه خبر مقدم ونحن أصلا يجوز الوجهان أصلا يجوز هنا الوجهان خير مبتدا وصفي ونحن ماذا يكون فاعل سد مسد خبر ويجوز أن يكون خبر مقدم ونحن مبتدا مؤخر. لكن القليلة تدل يعني الدليل الذي يدل على أنه مبتدا وصفي أحسن أفضل هنا في هذا الشعر تعرفون لماذا أخواني لماذا؟ لأنه لو جعلنا نحن مبتدا مؤخر وخير خبر مقدم عند الناس بماذا يتعلق هذا الظرف؟ ويتعلق بخير أم لا؟ هو يلزم منه الفاصل بين العامل والمعمول به فاصل أجنبي وهو المبتدا. لكن لو جعلنا خير مبتدا وصفي ونحن فاعل عند ذلك يكون الفاصل مو فاصل أجنبي معمول لخير مو فاصل أجنبي لذا هذا أرجح. لكن في الضرورة الشعرية هذه لذا قال فخير مبتدا ونحن فاعل سد مسد الخبر ولم يسبق خير نفي ولا استفهامون. وجعل منه قوله خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي. هنا أيضا خبير مبتدا وصفي بنو فاعل سد مسد تقول شنو القرينة بنو جمع لو كان خبير مبتدا يعني مثلا الخبر مقدم كيف جاء بعنوان جمع؟ طبعا يمكن توجد نقول خبير صفة مشبهة يعني ومن الألفاظ التي يجوز فيها الوجهان. ولكن خط طبعا نقول بعدما أنه شعر في الضرب الشعرية جائز هذا. إذا دقت نقطة في الشعر فلا تكم الغن مقالة الهدين إذا الطير ما قتي الطير شنو أخواني مبتدأ أو شيء آخر؟ إذا الطير ما قتي الطير مبتدا ومرتي خبر ظاهر يعني مرت اذا ظرف ظرفيه شرطيه والطير مبتدا ومرتي خبر يلزم منه دخول اذا على الجمله الاسمي ولا يجوز ذلك يكون فعل بفعل محذوف يفسره المذكور. لاحظتم كيف هو إذا الطير فاعل نعم. خبير من لهب تقدير حرف استفهام لهب مو لهب لهب تقدير ممكن حرف الألف الاستفهام زيد خير من عامر يعني نقول مقدرة هم لكن يقول بعضهم لا يحتاج إلى التقدير الكوفي لا يحتاج إلى التقدير عند البصريين مقدر وعند البصريين لهم ضرورة شعرية يكفي هذا. فخبير مبتدا وبن لهب فعلا سد مسد الخبر صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.